أختي سهام من الجزائر تسكن مع حماتها أم زوجها، هي في طابق وهي في طابق آخر أو طبقة أخرى في المنزل. تقول إنها كثرة كلام، ذكرت كلام عنها يعني في الناس وكذا، إن أنها طيبة القلب وكذا ومحتاجة لمن يخدمها وليس عندها من يخدمها، فهل هي ملزمة للإتيان إليها وخدمتها؟ بما توجهونها؟ يعني أنا أوصي الأخت السائلة الكريمة بارك الله فيها ألا تقطع هذا الخير يعني الذي هي فيه من القيام على هذه المرأة الكبيرة في السن التي هي بمنزلة والدتها لأجل خطأ يتقع فيها يعني هذه المرأة. يعني فإن البر دين كما قاله السلف، البر دين، إذا بررت أيتها الأخت الكريمة السائلة بهذه المرأة فسيقيض الله تبارك وتعالى لك من يسدد لك هذا الدين عند حاجتك في الكبار. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي لهذه الأخت السائلة أن تعالجها بالرفق، ومن الرفق ومن معاملتها كذلك أن تأتي إليها بما يشغلها، فإن الغالب على الذي يتكلم في أعراض المسلمين أنه إنسان فارغ، هذا الإنسان الفارغ ينبغي أن يملأ وقته بالخير، تملأ وقتها تحضير لها مسجل أو بمذياع أو غير ذلك، بحيث أنها تسمعها القرآن، تسمعها الفتاوى، تسمعها البرامج يعني التي فيها خير وفيها هداية والمواعظ والخطب وأشبه ذلك. فإذا ملأت وقتها ما عندها وقت يا شيخ تتكلم في أعراض الناس. فإذا ملأ وقتها بالخير هذا أمر. الأمر الثاني، إن كانت هذه المرأة تقدر على قراءة القرآن أهدي لها مصحف، هدي لها مصحف أن تقرأ فيه، تقرأ فيه القرآن سيملأ قلبها كذلك، سيملأ عقلها وسيملأ حياتها يعني بالخير. الأمر الأخير الذي ينبه الأخت السائلة الكريمة، وهي أن هذه المرأة هي من نعمة الله تبارك وتعالى عليها، لأن الله تبارك وتعالى من أعظم الولاية ومن أعظم الفضل أن ييسرك الله عز وجل ويعينك على أن تبر بهذا النوع من الناس. ولا تظن أن هذا يعني مشقة عليك، ولا هذا يكون فيه عقوبة لك، ولا بعض الناس يقول وش هل بلان الله عز وجل، لا، هذا من رحمة الله لك أن يسر لك هذا العمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقها لهداه وأن يؤلف بين كل أفراد الأسر التي تعيش على هذه المعمورة.